السلام. ام السلام، معلش احكي مع الشيخ الألباني هو معك؟ في الحال. الحمد لله. شيخ، ممكن اسأل سؤال؟ ممكن. بالنسبة للانتخابات، سمعنا ناس قالوا انه هذا انه لازم كل واحد ينتخب، وسمعنا في ناس قالوا حرام، فانت ايش رأيك؟ انا رأيي انه ينتخب الواحد من المرشحين هاللي شره أقل من غيره، أيوة، ينتخب اللي شره أقل من غيره. أقل من غيره. أيوة، يعني إنه فرض إنه الواحد ينتخب، إنه ينتخب مشان يخفف الشر عن الأمة، إيه؟ مشان يخفف الشر عن الأمة. أيوة، إنه ضروري ولازم. أي نعم، ضروري ولازم. لكن أيوة، لا تباع الأصوات، لا تباع. الأصوات يعني واحد مثلا بيجي مرشح لنفسه بيجمع له كم واحد بيقول له أعطوني صوتكم أنا بعطيكم 50 دينار 100 دينار، نعم هذا ما يجوز. طبعا، هذا الاشي لازم يعتمد على احنا كيف ننظر له، هو بتمسك بالدين او لا. أيوة أحسنتي، ماشي الحال شيخ. ماشي الحال. طب جزاك الله خيرا. وإياك، شو رأيك بالناس اللي بيقولوا انه حرام؟ شو بدي فيهم أنا؟ الله يهديكي. ايه؟ شو بدي فيهم؟ الله يهديكي، كان سؤالك جيد، خربتيها هلا. لا، انا لانه في ناس عم بيحكوا هيك. يا بنت بعرف في ناس بيحكوا هيك وبيحكوا غير هيك وإلى آخره، ايوه، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وشو بدي بالناس أنا؟ أنا علي أن أبين ما أفهمه من شريعة الله. ماشي الحال، جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.